أليس التولي المشرق أو المغرب أو التولي إلى بيت المسجد الحرام استقبال قبلة تعبد لله من البر؟ فكيف يقول الله ليس البر؟ يعني المراد ليس البر كل البر سيكون منحصرا في ماذا؟ في استقبال القبلة، وإن كان هذا من البر لكن ليس هو البر كله. البر الألف واللام الاستقرار، يعني لا تظنون أن الدين كل الدين والبر وكل الخير بكونك تستقبل المشرق أو المغرب. وهذه الآية في الرد على من يقول إيش يعني ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هم نفر سفهاء من اليهود، قالوا هذا محمد كل يوم عنده قبلة، لأن كان بذات الأمر الصلاة إلى مسجد الأقصى، ثم حولت القبلة بأمر الله عز وجل فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتكلموا انتقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كل يوم له قبلة. فرب العالمين يرد عليهم يقول ليس البر، ليس الخير كل الخير في كونك تتجه قبل المشرق أو المغرب، هذا شيء من طاعة الله عز وجل، هذا أمر، لكن البر أن تأتي بهذه الأمور، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، يعني الكتب، الكتاب يعني الكتب اسم جنس، والمراد بالكتب هنا يعني التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، هذا معنى ليس البر. والنبيين عن الرسل، نعم. وهنا ذكر وهنا ذكر الخمسة هذه: آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الآية دليل على خمسة من أركان الإيمان، وكثيرا ما تأتي هذه الخمسة مقترنة، كقوله عز وجل في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب، يقول خمسة ذكرت في آخر سورة البقرة، خلنا نحسبها خمسة يا إخوان. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله، هذا واحد، وملائكة اثنان، وكتب ثلاثة، ورسل أربعة، أين الخامس؟ الخامس وإليه المصير، المصير إلى الله عز وجل يوم القيامة، وردوا إلى الله مولاهم الحق. قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، متى يلقى؟ يوم القيامة. فقوله جل وعلا إليه المصير، هذا ذكر الركن الخامس وهو اليوم الآخر. نعم، وقد ذكرنا سابقا بأن الإيمان بالقدر داخل بالإيمان بالله، فتكون هذه الآيات البقرة شاملة لذكر أركان الإيمان كلها، والقدر ما هو إلا إيش يعني من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. نعم، ذكر الأربعة: كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكقوله عز وجل إن الذي أدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب القدر. فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجه الاستدلال مجيء كل شيء، أي ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر سابق من الله عز وجل. لا يخرج شيء عن هذه الكلية، كل من ألفاظ الضروري في العموم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل دليل فيه ذكر مرتبة من مراتب القدر يصرف دليلا على القدر، لأنه دليل لبعضه. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإيمان. المرتبة الثانية مراتب الدين الإيمان، والأولى الإسلام، الثانية الإيمان. لا يعني سيذكر لنا المرتبة الثالثة وهي الإحسان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإحسان الذي هو مرتبة من المراتب، إحسان العابد أثناء عبادته، وهو مقام المراقبة، مراقبة العابد لله عز وجل بربه عز وجل أثناء عباداته، بل في أحواله كلها، لأنه إذا راقب ربه بأن قد علم أن الله عز وجل مطلع عليه كأنه يرى الله عز وجل، فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل، وأن يجعل عمله أحسن ما يكون، وأن يجعل حاله في إقبال قلبه وإنابته وخضوعه وخشوعه ومراقبته لأحوال قلبه وتصرفات نفسه، يجعل ذلك أكمل ما يكون بحسنه وبهائه، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. الإحسان لغة معناه الإتقان، أحسن الشيء يعني أتقنه. ومن هنا المرتبة الثالثة سميت إحسان، لأن الذي يعبد الله عز وجل ويراقب الله تبارك وتعالى ويستحضر ويعلم بأن الله يراه في كل لحظة من لحظاته، حتما هذا سيدعو إلى أن يحسن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في العبادة لله جل وعلا. هذه مرحلة يعني متقدمة جدا. من ذا الذي يستطيع دائما يستحضر بأن الله يراه فلا يتكلم بكلمة إلا وفق مرضاته، ولا ينظر نظرة إلا وفق مرضاته، ولا يسمع كلامه إلا وفق مرضاته، ولا يخطو خطوة إلا وفق مرضاته؟ هذه مرحلة متقدمة جدا، لكن المسلم يسعى إليها، يسعى إليها ويأخذ يعني يبلغ منها ما استطاع أن يبلغ، لكن هي لا شك أنها مرحلة متقدمة جدا، كما يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم فعرف وقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستحضر أنه يراك، فحينئذ ستكون من المحسنين من المتقنين للعمل. الله أكبر. نعم. هذا المقام، هذا المقام مقام المراقبة، ركن واحد، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تكون عابدا لله على النحو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلصا موافقا للسنة أن تكون وكأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكن تراه فلتعلم أن الله عز وجل وبضعف الإحسان تضعف المراقبة لله عز وجل. إذا فمرتبة الإحسان تعلو بعظم مراقبة الله عز وجل وتضعف بضعف مراقبة الله عز وجل. فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله عز وجل مخلصا على وفق السنة وحاله كأنه يرى الله عالم بأنه مطلع عليه ويراه، هذا يجعله يحسن عمله، بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسن ما يكون. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل ذكر هنا معيته للذين اتقوا ولمن هم محسنون، وهذه المعية تقتضي في هذا الموضع شيئين: الأول أنه عز وجل مطلع عليهم، عالم بهم، محيط بأحوالهم، لا يفوته شيء من كلامهم ولا من أحوالهم ولا من تقلباتهم. والثاني أنه عز وجل معهم ناصر لهم بتأييده ونصره وتوفيقه. المعية هنا معية خاصة بالمؤمنين، ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما تقتضيه، وهي أنها معية نصر وتأييد وتوفيق وإيهاب ونحو ذلك. وهذا متضمن للمعية العامة، وهي معية الإحاطة والعلم ونحو ذلك. لا شك أن المعية هنا معية خاصة، معية الله عز وجل مع خلقه معيتان، معية عامة تقتضي ماذا؟ الإحاطة والعلم، فلا تخفى على الله عز وجل خافية من خلقه. المعية العامة الله عز وجل مع جميع الخلق مسلمهم وكافرهم. وأما المعية الخاصة فهي معية إيش؟ حفظ وتأييد، وهذه تكون خاصة لمن ذكر الله له أنه معه، مع المحسنين، مع المتقين، مع الصابرين، مع المقسطين. فالله عز وجل هنا معيته مع المحسنين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة تقتضي الحفظ وتقتضي التأييد والنصر والإلهام. نعم. إذا وجه الاستدلال أولا أنه ذكر المعية، ثانيا أنه ذكر معيته للمحسنين فقال عز وجل: والذين هم محسنون. والمحسنون جمع المحسن، والمحسن اسم لفاعل الإحسان، ففاعل الإحسان اسمه محسن، والإحسان هو الذي نتكلم عليه وهو المرتبة الثالثة. ثم ذكر قوله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله عز وجل لنبيه حال عبادته، وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه في الساجدين من صحابته أثناء صلاته بهم صلى الله عليه وسلم. فقال واصفا نفسه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا دليل الشق الثاني من ركن الإحسان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أيضا قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وجه الاستدلال قوله عز وجل هنا: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وشهود الله عز وجل بما يعلمه العباد من معاني رؤيته لهم عز وجل، رؤيته عز وجل لهم وإبصاره عز وجل بهم. رؤيته عز وجل من معاني كونه عز وجل شهيدا. وهذا الاستدلال ظاهر، لأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك. قال عز وجل هنا: وما تكون في شأن، أي شأن تكون فيه، وما تتلو منه من قرآن، أنواع تلاوتك للقرآن، وأحوال ذلك في الصلاة وخارج الصلاة، وأنت على جنبك وأنت قائم. قائل أحوال ذلك ولا تعملون من عمل أحوال عملكم كل ذلك منكم والله عز وجل شهيد عليه يرى أحوالكم فيه على تفصيلاتها وهو شاهد وشهيد عليكم يرى أعمالكم ويسمع كلامكم ويبصر أعمالكم عز وجل وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. قال المؤلف رحمه الله الله عز وجل شهيد شهيد يعني يشهد أعمال عبادي أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد لكن هنا يقول إيش إلا كنا عليكم شهودا بالجمع شهيد ما في إشكال واضح الله شهيد لكن لماذا قال هنا إيش شهودا أول رب العالمين واحد كما قال جل وعلا الله الواحد القهار لكن الله تبارك وتعالى يعبر عن نفسه بصيغة الجمع إنا نحن نزلنا الذكر وهذا يسمى في لغة العرب المعظم نفسه مفرد يعبر عن نفسه بصيغة الجمع من باب التعظيم وهذا كثير في كتاب الله إنا أنزلناه في ليلة القدر ها وإن نحن نزلنا الذكر ونحن الحافظون فلأن الله يعظم نفسه فيعبر عن نفسه بضمير الجمع وإن كان واحدا سبحانه وتعالى وأحيانا يأتي التعبير بالجمع باعتبار جند الله عز الذي يرسلهم لأنهم يأتمرون بأمره فهو الذي أرسلهم فيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن يعني ملائكة الله عز وجل وإنما أرسل بإذنه سبحانه وتعالى فصح أن يعبر بالتعبير أنه هو الذي أرسلهم يعبر عنهم فيقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد فالله عز وجل يعظم نفسه فيقول إلا كنا عليكم شهودا معنى الله شاهد فعبر عن نفسه بصيغة الجمع ويحتمل والله أعلم ويحتاج النظر ومراجعة إن شاء الله طلبة العلم يفيدوننا بهذا أن هنا الجمع الشهود باعتبار المشهود لو واحد عنده مثلا ملاحظة ملاحظة ملاحظة صير إيش ملاحظات باعتبار ما شاهده الله يشاهد أشياء كثيرة يشاهد كل شيء فلتعدد المشهودات فهنا المتعدد هو المشهود هو المشهود الشاهد الله واحد والمشهود متعدد فلأن المشهودات كثيرة قال إيش شهودا يعني هذا ممكن له وجه يحتاج إلى نظر يحتاج إلى مراجعة الآن الميزان اللي يوم القيامة توزن به الأعمال هو ميزان واحد ولا موازين كثيرة اختلف العلماء لماذا؟ لأن رب العالمين تارة قال ميزان وتارة قال موازين ميزان جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وحديث البطاقة الميزان فيها حديث ويقول الله عليه ونضع الموازين القسط الموازين فهل هو ميزان واحد ولا موازين؟ أن قلت ميزان فجاءت فيه نصوص أنه ميزان إذا قلت موازين فالآية موازين صح؟ الميزان إذا كانت هي موازين وقال الله ميزان فيراد بالميزان هنا اسم الجنس اسم جنس فليس المراد ميزان واحد كما مثلا يقول إذا دخل الرجل المسجد فليصلي ركعتين الرجل يعني المقصود الرجال كل من دخل ليس المراد رجل واحد كما مر معنا قبل قليل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الكتاب يعني الكتب اسم جنس فيقول الميزان اسم جنس وإلا هي موازين هذا يحتمل فلا منافاة بين ميزان وموازين إذا صار الميزان مربي اسم جنس ويحتمل أنه ميزان واحد وإنما قال عنها الموازين باعتبار إيش التي توزن إذا تذكرون اللي شوي كبار بالسن ممكن حين انقرض الشيء هذا أول كان في الميزان بكفتين تجد فيه موازين 1 كيلو 1 كيلو وين 1 كيلو 500 غرام 100 غرام 100 غرام احجام هذه ها؟ اول ما في الا هذه ما في الكتروني ما الكتروني تدخل بقالة تجد ايش زاد كفتين وهذا كيلو وين بعد اصغر منه كيلو اصغر منه كيلو الا ربع 500 غرام هذا ايش تسمى هذه موازين معنى الميزان واحد لكن التي يوزن بها هي موازين فيحتمل أن يوم القيامة في ميزان واحد لكن الذي يوزن فيه كثيرة فقال موازين ويحتمل أنها أكثر من ميزان فلو قال قائل أنها احتمل أنها ميزان موازين ما يعتبر الخطأ بالعقيدة لأنها جاءت أدلة أنها ميزان وجاءت أدلة أنها موازين والله أعلم فممكن تقول أنت هكذا أن قيل موازين وقيل ميزان ومن قال ميزان استدل بالأحاديث الكثيرة ها؟ ومن قال موازين استدل بالآية والآية احتملنا موازين يعني متعددة ويحتملنا المراد بها الموزونات فسميت موازين والله تعالى أعلم طيب أكمل يعني تراجعون هذه الشهودة يمكن تجدوا فيها شيء مكتوب نستفيد منكم يوم الأسبوع القادم إن شاء الله طيب والدليل على السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد لامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتضاربون في البنيان قال ثم قال فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا حديث عظيم يعني ينبغي طالب العلم أن يحفظه ويدرس معانيه لذلك أورده النووي من جملة أحاديث 40 النووية تناول العلماء بالشرح والعناية كيف لا وقد جاء جبريل عليه السلام أعظم رسل الله من الملائكة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم رسل الله من البشر يتحاور معه هذا الحوار على طريقة السؤال والجواب حتى يعلمنا هذا الدين قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وذكر فيه مراتب الدين كل ما ذكر فهو الدين الإسلام والإيمان والإحسان وذكر مراتب كل أو أركان كل مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان ومن شرحه الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى جزاه الله خير في رسالة مستقلة يعني نافعة رسالة نافعة طيبة مطبوعة نعم مشهور هذا الحديث عند المحدثين بإيش بحديث حديث جبريل هو قال حديث عمر قال حديث عمر وقال حديث جبريل مشهور جدا نعم ذكر رحمه الله تعالى دليلا من السنة وهو حديث جبريل عليه السلام مشهور عن عمر رضي الله عنه وهذا حديث عظيم سماه بعض أهل العلم أم السنة أي كما في القرآن أم القرآن فهذا الحديث أم السنة لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث فإن هذا الحديث فيه بيان العقيدة والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة، وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر الغيبيات والأمارات، بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح توجه القلب والوجه إلى الله عز وجل بذكر الإحسان، وفيه ذكر الساعة وأماراتها، وهذا أول من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك. فهذا الحديث يعود إليه كل السنة، كما أن قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال طائفة من مفسري السلف: دخل في هذه الآية جميع أحكام الدين وجميع أصول الأحاديث النبوية في هذا الحديث. هذه فائدة فائدة المؤلف، أنا أول مرة أقرأ عليه، أن هذا الحديث سمي بعض العلم أم السنة، كما القرآن سورة سميش أم القرآن اللي هي الفاتحة، هذا الحديث يسمى أم السنة، أن كل أحكام السنة ترجع إلى هذا الحديث، ما من شيء من الدين إلا وهو إيش؟ من الإسلام أو الإيمان أو الإسلام. وهذا الحديث معروف بحديث جبريل عليه السلام، وروايته على هذا الطريق رضي الله عنه، وهو أيضا مقطع ببعض الاقتصائد الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، بهذا تمام، بهذا الطول ما روى على مسلم من حديث عمر، هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة لكن ليس بهذا التمام. نعم. وهذا الحديث فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن هذه الثلاثة هي الدين، لأن في آخرها قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. فإن الدين الذي هو الإسلام منقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قوله: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في هذا مثل لهذه الصفة، وإحداهما مكتسبة والأخرى جبلية. أما شدة سواد الشعر فهذه جبلية لا تكتسب، ولا يجوز أن يصبغ بالسواد لمن ليس به سواد. وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه السواد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض، وكان يلبسها وأمر صلى الله عليه وسلم بتكفين الموتى فيها. سبحان الله، يعني كثير من الناس قد يظن أو يرى في رأيه الشخصي أن الشعر الأشقر أجمل من الشعر الأسود، وهذا ليس بصحيح، بدليل أن الله اختار جل وعلا أن يرسل جبريل عليه السلام أفضل الرسل بهذه الآية، أنه شديد سواد الشعر، كما أن أفضل الثياب وأجملها ومن السنة البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه البياض ويلبس البياض ويقول: كفنوا بها موتاكم. ولذلك جاء جبريل على هذه الآية: شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. نعم. قوله: لا يرى عليه أثر السفر، يعني أنهم لا يعرفونه في المدينة، وأتى بهذه الصفة الجميلة، يعني اللي أثر السفر عادة يأتي الواحد أثر السفر أشعث أغبر، لازم في ذاك الزمان، لكن هذا كان شكله ليس عليه السفر، لا أشعث ولا أغبر، يعني نظيف الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يعرف من أحد، يعني ما هو من هالمدينة، تعجبوا من طلعته وخروجه. نعم. قال: واتى بهذه الصفة الجميلة شديد سواد الشعر ليس عليه أثر غبار، وعادة المسافر أن يكون كذلك، وأيضا شديد بياض الثياب، كأنه خارج من بيته في نظافة أهله الساعة، فكيف يكون ذلك؟ ففي هذه اللفظة إشارة بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة، لهذا قال بعدها: ولا يعرفه منا أحد. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل كان ربما أتاهم على صورة دحية الكلبي أحد الصحابة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه، وهذا غير راضي لأنه لا يتوافق مع قوله ولا يعرفه منا أحد، خلافا لمن قال غير ذلك. صحيح، إذا ما يعرف من أحد ما يعرف، هذا مرة ما جاء رسول الله هذه الكلمة كيف يعرفون لكن ما يعرفون أحد ما شبه حياة أحد ما هو يشبه أحد طبعا هذا موافق لما في القرآن أن الملائكة ممكن يأتوا على صورة بشر كما تصور جبريل لمريم عليه السلام إيش بشرا سويا وجاء على صورة الضياف دخلوا على إبراهيم عليه السلام وضيفهم بعد سمين ثم تعجب أن أيديهم لا تصل الطعام نكرهم وأخبروا بأنهم ملائكة ثم خرجوا إلى لوط عليه السلام وضاق بهم ضرعا الضياف وبدأ القوم يعتدوا عليهم وأخبروا بأنهم لن يصلوا إليهم لن يصلوا إليهم أنهم ملائكة المهم كل هذا يدل على ماذا على أن ممكن يأتي الملك على صورة بشر بأمر الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث أيضا يعني الرجل زار أخا له في قرية فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فسأله أين تريد قال القرية أخا لي في قرية كذا وكذا قال هل لك حاجة ربها ترجوها نميها عند قال لا غير أني أحبه في الله أو أزوره في الله فقال إني رسول الله لكن الله قد أحبك وغيره وغيره فيها أدلة كثيرة في السنن معروف الأحاديث الثلاثة الذين ابتلوا الأقرع والأبرص والأعمى على أن جاء مع صورة أبرص وأعمى وأقرع وسأل كل من حاجة فأكثر من دليل يدل على أن الملك ممكن يتمثل بصورة بشر بإذن الله سبحانه وتعالى وأشهر هذه الأدلة جبريل عليه السلام في القرآن والسنة القرآن جاء إلى مريم عليه السلام وفي السنة حديث جبريل المشهور هذا نعم وهذا فيه التعليم فإن جبريل عليه السلام أتى متعلما ومعلما متعلما من جهة الهياة والسؤال والأدب ومعلما حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة رضي الله عنهم وتستفيد الأمة من بعدهم نعم هذا الحديث فيه يعني أدب السائل وأدب السؤال يعني أتى بكل أدب جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وسأل هذا السؤال يعني يدل على أنه ممكن حتى الذي يعرف الجواب يسأل ليستفيد غيره ثم أن الأسئلة ذات أهمية يعني بعض الناس يحب يسأل ربما يتكلف يحاول يطلع السؤال بأي طريقة حتى لو ما كان له أهمية بل كثير من الأسئلة لا أهمية لها اختيار السؤال اختيار الوقت المناسب أسلوب السائل اسمك سائل يعني لو أن إنسان أراد أن يسأل سؤالا دنيويا مال فإنه يحسن بها إيش يحسن المسألة ممكن يأتي ويقول يعني الحمد والدي وزاك الله خير والله ما يعلم ذنوبنا إلا الله وإن شاء الله ما تقصر وسبق ما أعطيتنا ويعطي قصة طويلة متوددا له صح؟ فالذي يسأل سؤال هو يحتاج إلى شيء هو أعظم من المال بل أنك قد تجد 100 واحد يعطيك مال ولا تجد واحدا يعطيك علما يعني 100 هؤلاء اللي أمامك ممكن يعطون قول 50 يلا يعني ما أعطاك هذا يعطيك غيره لكن قد لا تجد من تسأل فإذا وجدت من تسأل تسيء الأدب ما يصلح أبدا البعض الناس ربما يضيع الوقت ربما تعب بقص قصتي من أولها أخلي وسع صدره ثم أجيب قصته من أول ما تزوج من قبل 5 سنين إلى لحظة اللي اختلف هذا غلط يعني وقت الناس مش على حسابك فلا بد يعني من يتعلم كيف يسأل متى يسأل الوقت المناسب مثل بعض المشايخ المعاصرين البعض الناس يتصل 10 مرات طيب 9 10 ما رد عليك خلاص يمكن له ظرف يتصل يتصل يتصل لماذا لا يأخذ الأدب الاستئذان كما يستأذن الواحد يطرق الباب 3 اتصل 3 مرات ليس اتصل 10 مرات ثم يأتي من مقدمات ثم عسى ما زعجناك وكيف حالك شو العيال مقدمة طويلة وضيع الوقت هذا غلط وبعضهم يقول لها سؤال بسيط بسيط بسيط كيف عرف أن الجواب راح يكون بسيطا يمكن راح يضطر يستفسر منك ويفصل لك ليس بالضرورة أنت تقدر بأن الجواب بسيط وكل مرة غطاء لا قل ما تجد أصلا الجواب كل مرة غطاء لا بد أن فيه تفصيل وعند تفصيل يتم التحصيل ولا بد أن تختار وقت مناسب والأسلوب المناسب فهذا الحديث يعني أصل من أصول الأدب والسؤال والمسألة نعم. قوله ما سدر ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، الضمير راجع الى جبريل عليه السلام، والثاني الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه القرب من العالم والمسؤول حتى يكون ابلغ في اداء السؤال بدون رعونه صوت ولا اهداء وافهم للجواب. فاسند ركبتيه الى ركبتيه، ركبتيه ركبت جبريل عليه السلام إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه. اختلف هل وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه أو على فخذيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ محتمل صح أن وضع كفيه على فخذي نفسه كما يجلس الواحد في جلسة الصلاة، واحتمل أن وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة. كيف؟ قال لو كان عورة كيف يضع كفي على فخذيه على عورة الرجل؟ ها؟ فردوا عليه من يقول بأنه عورة بردين. الرد الأول أن الحديث محتمل أنه وضع كفيه على فخذي نفسه ليس على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الاحتمال وارد، فلا دلالة من الحديث على أن الفخذين ليست بعورة. لماذا؟ لأنه يحتمل أن وضع كفي على من؟ على فخذي نفسه ليس على فخذ النبي. ثم إن كان قد وضع كفي على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يخرج الفخذ عن كونه عورة، لكن كما يقال الفخذ عورة مخففة بخلاف السبعتين فإنهما عورة مغلظة. فيجوز الإنسان لو يضرب واحد على فخذه أو ينادي مد يده على فخذه أو وضع رأسه على فخذه، لكن ما يضع يده على السبعتين، فتكون الفخذ عورة مخففة لا يجوز كشفها لكن يجوز لمسها لحاجة. واضح؟ المهم الحديث أدخلوه بالفقه واستنباط هذا الحكم وهو الفخذ عورة وليس بعورة. هذا إذا كان قد وضع يديه أو كفيه على إيش؟ على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا هذا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يدلك أنه ما سأل بصوت مزعج أو صوت بعيد عن الأدب في السؤال، وإنما خفض صوته واقترب منه، لكن لا يمنع أيضا رفعه بقدر أن يسمع الآخرون غير إزعاج غير صراخ، بدليل أن عمر روى الحديث قال جاء هذا جبريل يعلمكم دينكم، فلو كان منخفض جدا ما تعلموا، ولكن كان منخفضا إلى درجة يسمع الآخرون وهو غير إزعاج. نعم. قول وضع كفيه على فخذين قيل فيها تفسيران، التفسير الأول الضمير الأول راجع إلى جبريل عليه السلام، والثاني راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما رجعت عليه الجملة الأولى، لأن توافق الرجوع أولى من تعارضه بلا قرينة. والتفسير الثاني وقال آخر الضمائر راجعة إلى جبريل عليه السلام، يعني وضع كفي نفسه على فخذي نفسه، وهذا أدب من أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهيئا نفسه ومهيئا مسؤولا للإجابة على سؤاله في حسن الجلسة وفي حسن وضع الجوارح وفي القرب منه، وهذا نوع من الأدب المهم، فإن سؤال طالب العلم للعالم أو سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب. وقد ذكر في آداب طالب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء من السلف كانوا ينشطون لبعض تلامذتهم فيعطونهم، وبعضهم لا ينشطون له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عاما أو لا يكون مكتملا من كل جهاته، وذلك راجع إلى حسن أدب المتعلم أو طالب العلم، فإنه كلما كان المتعلم أكثر أدبا في جلسته وفي لومه وفي سؤاله كلما كان أوقع في نفس المسؤول، فيحرص ويتهيأ نفسيا لجوابه، لأنه من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه، فهذا فيه أن نتأدب جميعا بهذا الأدب. ف فمثلا ألحظ على بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية ولا يسأله على أنه مستفيد فيجلس جلسة يسأله بندية يعني إيش؟ يعني ناظرة ند لند ما يسأل السؤال إيش؟ المستفيد تبهتم؟ هاي معنى يسأله بندية نعم فيجلس جلسة العالم نفسه فيجلس جلسة العالم فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة المستغني ويداه في وضع ليس من الأدب واحدة هنا والأخرى هنا وجسمه أيضا في استلقاء تام ليس فيه الاستجماع ونحو ذلك مما يدل على أنه غير متأدب مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه وهذه الآداء لا أثر على نفسية العالم أو المجيب فإنك تريد أن تأخذ منه العلم وكلما كنت أدل على الوجه الشرعي وكلما كنت أدل على الوجه الشرعي في أخذ العلم كلما كان العالم أكثر إقبالا عليك ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم لهم خواص وهذه الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبا في لفظه وفي تعامله وفي كلامه وفي حركته مع شيخه مما جعل شيخه يثق فيه ويقبل عليه ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره ويعطيه من تجاربه في الحياة ومع العلم والعلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتأدب معه فهذه نأخذها من حديث جبريل عليه السلام ونأخذها أيضا من قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف وهي حرية بالتأمل في آداب طلب العلم قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام أي اجعل كلامك لي خبرا وهذا سؤال عن نوع من أنواع الدين ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال الظاهرة فسأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان إلى آخر الحديث وفي قوله أخبرني دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر أي ينقل الخبر عن الإسلام عن ربه عز وجل في ذلك وهذا موافق لما هو متواتر في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ للدين عن الله عز وجل كما جاء في بعض الأحاديث القدسية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه الله يقول في كتابه في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من موته الله أكبر. هذا رسول الله لو تقول على الله لا فعله به ذلك وهو حاشا أن يتقول على الله لكن في الحقيقة هذا فيه وعيد شديد لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هي ما راح تسرق تربية محمد صلى الله عليه وسلم لكن لبيان شدة حرصه على تطبيق حكم الله عز وجل وضرب هذا المثال بفاطمة قال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي ابنتي لقطعتها فكيف بمن سواها وهكذا يقول الله عز وجل لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول على الله لفعل بذلك فهذا يدلك على خطورة التقول على الله عز وجل انظر اليوم كيف الناس تتكلم بأحكام الله عز وجل في الحلال والحرام يعني ما أن يطرح موضوع إلا وتكلم الكل عالم مش عالم يعرف ما يعرف مصير الأمة مسألة كبيرة مسألة صغيرة مسألة تهم المجتمع كله الكل يدلي الكل يعلق ربما بعد مشاركات هاتفية كل واحد يقول يعجبني ولا ما يعجبني بعض الناس ممكن يرفع الهاتف ويشارك في برنامج قلنا أنا لست مع مبدأ النساء ناقصات العقل ودين أنا لست مع هذا المبدأ كلام محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنت مع المبدأ وليس مع المبدأ لأنه فتح المجال كل واحد يتكلم ولو فتح لهم المجال في مسألة طبية ولا مسألة قانونية وقال لا والله ما أعرف ما أعرف الله عنه. طيب والدين أيضا ما تعرف لماذا تتكلم دائما نذكر أنفسنا ونذكر الآخرين بقول الله عز وجل في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف بمن سواه؟ الأمر خطير جدا، لا تتكلم إلا بعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله في حقه: وما ينطق عن الهوى، هاي تزكية من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى إليه. يقول الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ، فهو مخبر عن الله تبارك وتعالى، يأتي الخبر من السماء. نعم، ما ينطق إلا بالحق صلوات ربي وسلامه. نعم. قوله قال صدق، وهذا فيه عجب أن يسأل ويصدق، وهذا فيه لفت لباس السؤال إلى هذه المسائل كيف يسأل ويصدق. فالمتعلم إذا أتى بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول، فإن هذا أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعية، وذلك ليستفيد منه الآخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل، وتصديقه له دال على هذا النبوة. قوله قال بعضنا يسأل السؤال فإذا أجيب يقول للمجيب: أحسنت أحسنت. هذا المعلم يقول للطالب أحسنت، يصوبه في جوابه، مش تسأل من هو أعلمك تقول أحسنت أحسنت، إلا إن كنت تقصد أحسنت إلي بما أجبت. لكن غالبا هي تستعمل ايش؟ يقول المعلم للطالب: احسنت اجلس، خلاص اجب، احسنت سمع، احسنت. مش الطالب يسال المعلم يقول احسنت. يعني شوف، يعني قد ما ينتبه البعض ان هذه كلمه جيده، تقول احسنت كلمه جميله، لكن اذا قل جزاك الله خير، قل بارك الله فيك، احسن لك، تقول هذه يعني ايش؟ مقدمه قبل ان تسال، صلى الله عليك كذا وكذا. نعم. قوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا منها خمسة متتابعة، جاءت في قوله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي القدر جاء قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأصول هذه الأركان جاءت أيضا في القرآن، وهذه الأركان الستة هي التي عبر عنها بأركان الإيمان، والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام. ما معنى كونها أركان للإيمان؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن لفظ أركان الإسلام ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، فلم يرد أن الإسلام أركان ولا أن الإيمان أركان، وإنما عبر العلماء اجتهادا عندهم. وإذا كان كذلك فينبغي أن تفهم النصوص على ضوء هذا الأصل، وهو أن التعبير بالأركان إنما هو فهم لأهل العلم، وفهمهم صحيح بلا شك، لأن الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فالشيء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه، فمعنى ذلك أنه إذا تخلف ركن من الأركان ما قام البناء، فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء الإيمان أصلا، لأن الركن في التعريف الاصطلاحي هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فإذا تخلف ركن لم يقوم الشيء أصلا، يعني لم يقوم الشيء وجودا شرعيا، لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. وهذا يبدو علينا إشكالا، وهو أنه في الإسلام قيل هذه هي أركان الإسلام الخمسة، والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام وهما من أركان الإسلام أنه ليس المسلم، واتفقوا على أن من ترك ركنا من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلا. وهذا يرجع لأن اصطلاح ركن اصطلاح هادئ، فينبغي أن تفهم، وخاصة في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير وما يتعلق بها، أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام، فهذه الألفاظ التي وإنما النصوص التي تحكم على ما تلعب على ما أضل من الصلاحات، أي أن فهم الاصطلاحات على قول النصوص، وأن فهم النصوص على قول الاصطلاحات. فإذا صار الاصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعناها في فهم الدليل الشرعي الاصطلاح ففهمنا ذلك. وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام، فإنه لو تخلف ركن من أركان الإسلام تخلف الحج مثلا والصيام. فإن أهل السنة والجماعة متفقوا على أن من لم يأتي بالحج والصيام فإنه ليس مسلم، بل قالوا هو مسلم لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأنه أقام الصلاة مثلا. اختلفوا فيما على ذلك من الأركان فيما إذا تركها ولم يأتي بها دون جهل لها، مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. وهذا يعني أنه في فهم أركان الإسلام يجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان. فنقول في أركان الإسلام يكتفى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف عن ركن من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن، هذا من حيث التأصيل. فإذا نقول يمكن أن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام، ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. إذا تقرر هذا فأركان الإسلام الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه، قدر واجب على كل مكلف، من لم يأت به فليس بمؤمن. وهناك قدر زائد على هذا. إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة فهذه فيها قدر واجب، فيها قدر واجب يعني هو الإيمان الإجمالي، ويؤمن بما علم من تفصيلات، لكن الإيمان الإجمالي واجب، هذا القدر الواجب. نعم. وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصرف من الدليل. فما هو القدر الملزم الذي من لم يأت به صار كافرا؟ هناك قدر ملزم في الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وقد مر معنا تفسير ذلك. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله خيره وشره، الشر هنا من طيب. بالنسبة للأركان جمع ركن، يقول هذا اصطلاح حال، لا تجد في الكتاب والسنة تسمية إيش أركان إيمان أركان إسلام، وإنما اصطلح العلماء بعد ذلك على تسمية يعني الخمسة اللي في الإسلام اللي مع الإسلام بالأركان، والخمسة اللي مع الإيمان بالأركان. ولا بد من مراعاة فهم هذا الاصطلاح وفق الدليل الشرعي. بعض الناس قد يشدد يقول لا أسميها أركان لأن لم يرد في الكتاب والسنة تسمية أركان، ولا الصحابة قالوا أركان، ويشد في ذلك. نقول العلماء ورث الأنبياء واصطلحوا، من حقهم أن يصطلحوا العلماء لتسهيل العلم، كما قالوا فقه وتفسير وحديث وناسخ ومنسوخ وعام ومطلق وخاص، وقسموا التقسيمات وعمل فهارس وعمل الحواشي وعمل الشروح، كل عمل علماء نفع الله من نفع عظيم. فمن ذلك أنهم رقابة أركان الصلاة واجبات الصلاة مستحبات الصلاة مبطلات الصلاة مكروهات الصلاة وفق أدلة شرعية. إذا وجدوا يعني بعض أعمال الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها، قالوا هذه الأعمال أركان. بينما إذا وجدها تجبر بسجدة السهو قالوا هذا إيش واجبات. وإذا وجدوه في الدليل الشرعي أن الصلاة لا تبطل ولا يلزم لو تركها سجود سهو قالوا هذه مستحبات ومكملات للصلاة، فبنوا هذه الاصطلاحات على أدلة شرعية ليس هكذا يعني عبث. فالتشديد بهذا من غير فهم لمعنى اصطلاحات العلماء ما له معنى، خطأ. لأن بعض المعاصرين يقرر بأن لا نقول عقيدة، كلمة عقيدة هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان الصحابة، فيشدد إذا قلت عقيدة هتقول عقيدة طحاوية، عقيدة عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، ما فيش اسمه عقيدة. ويشدد في هذا تشديد كبير. هذا خالف كم قرن من علماء الأمة، من علماء يعني هؤلاء مبتدين أهل السنة أئمة، مش علماء ضلالة ولا مبتدعة، كلا كلهم سموا إيش؟ سموا الاعتقاد، وما استنكر بعضهم على بعض. وعلماء أيضا متقدمون ومع ذلك قالوا العقيدة والاعتقاد، كان يسمى السنة. فاصطلحوا على تسمية الجانب النظري من الدين بالعقيدة، والجانب العملي من الدين بالشريعة. هذا لا ضير فيه ولا بأس فيه أبدا، وهذا التشدد يعني لا معنى له. حتى كاد يعني حتى بعضهم يقول أن يعني ما ضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا العلماء. طيب الأدلة التي تدعو إلى احترام العلماء واتباع العلماء وسؤال العلماء واحترام وتوقير العلماء، ليش النبي عليه الصلاة والسلام ورث الأنبياء وأنت تقول ضيع الأمة؟ ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا يقول يرفع الله الذي آمن منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزلك هو الحق من ربك. كيف يعني هذا منزلة العلماء يرفعهم الله عز وجل ويأمر باتباعهم وسؤالهم وطاعتهم؟ حتى فسر قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا إيش؟ هم الأمراء والعلماء. وأمرنا جل وعلا أن نرد الأمر إليهم، العلم الذي يستنبطونه هم استنباطات، كيف نلغيهم ونقول هم سبب ضياع الأمة؟ لكن هذه حقيقة يعني قد يكون أمر مدروس عن سوء نية. فصل الناس عن علمائهم، يعني إذا انفصلوا عن علمائهم إلى أين يلجؤون؟ إلى جهالهم، إلى السياسيين، إلى الحماسيين. إذا استطعنا العلماء قل هم ضيع، هم سبب ضياع الأمة، هذا شيء مدروس ومخطط له عن خبث. يعني قد يكون بعض الناس ضال بحيث لا يشعر، قد يريد خيرا ولم يبلغه فيفصل الناس عن العلماء. والأكثر منهم إن وجد فقليل اللي غير قصد، ولا الأكثر منهم أراد هذا مقصودا. الأمة إذا العامة إذا فصل عن العلماء إلى من يلجؤون؟ ما هو حالهم؟ ما هو حالهم إذا ترك العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين؟ اترك اترك العلماء، ولقبوهم بأبشع الألقاب منذ القدم، علماء خرق، علماء حيض الفاس، علماء حمامات، كل ذلك إيش يريدون؟ هذا علماء سلاطين، حتى يفصل العامة عن العلماء. إذا انفصل العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. خطير المبدأ هذا جدا. فإذا كان علماء عندهم ملاحظة مبنية على دليل شرعي، واصطلح على تسمية مباني الإسلام بأركان، ما المانع؟ لا مانع أبدا. ولذلك ما زال العلماء أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإيمان. وإنت قد تتفاجأ وترى أن كلمة أركان هذا أصلا اصطلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، وفي رواية على خمسة، فقال بني ثم ذكرها ولم يذكر التمييز. حتى العلماء قالوا رواية التأنيث وهي الأكثر على خمسة، على ورواية التأنيث الأقل، رواية التذكير على خمس، لابد أن يكون المعدود مؤنث، لأن العدد من 3-9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فبني الإسلام على خمس، خمس مذكر، فيقدر المعدود مؤنث، يعني على 5 دعائر. رواية المؤنث هو الإسلام على 5، يعني أركان دعائم، أركان، أصول. المهم اصطلاح، المقصود أن هذه مباني الدين، مباني الدين هذه الخمسة المذكورة في الإسلام والستة المذكورة في الإيمان. لو ترك أحد ركنا من أركان الإيمان كفر، لأن هذا مبني على ماذا؟ التصديق وعدم. واحد قال ما في ملائكة كفر، قال ما في كتب كفر، قال ما في رسل كفر، آمن بعض الرسل وكفر بعض الرسل كفر. لكن لو ترك الحج مع إقراره بوجوبه ومشروعيته لا يكفر، لأن هذا باب إيش؟ يعمل أو لا يعمل. بينما الإيمان يصدق أو يكذب، تبهتم؟ الفرق بين واحد إيش؟ يعني يترك ركن من أركان الإيمان لا يؤمن به فيكفر، بينما يترك ركن من أركان الإسلام كالصيام مثلا، كسلا، طمعا بالطعام، عجزا، ما قدر، تبع الهوى، لا يكفر مع إقراره وإيمانه بمشروعية الصوم. فهو عاصبة كبيرة عظيمة تركه للصوم. لكن لو ترك الإيمان بالملائكة يقول ما فيش اسمه ملائكة، يكفر. فرق. هذا كرنا أين يا أخوان؟ كما سيد إن شاء الله تعالى كلام مؤلف نفسه. الأصل الثالث هو معرفة العبد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. شفت الأربعة متفاوتة. تصديقه فيما أخبر، لو كذبه في خبر واحد كفر، بينما طاعته فيما أمر، أصلا من ذا الذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر؟ كل واحد يقصر، فمن قصر في طاعته فيما أمر هل يكفر؟ يكون عاصيا. الانتهاء عما نهى عنه وزجر، من ذا الذي يترك كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويقع ونقع جميعا؟ لكن هل من وقع فيما نهى عنه وزجر يكون كافرا؟ بينما من كذبه فيما أخبر ولو خبر واحد كفر. يختلف، واضح؟ يعني أركان الإسلام، أركان الإيمان، صحيح أن اسمها أركان، لكن بذهاب ركن واحد من أركان الإيمان يكفر الإنسان. بترك واحد من أركان الإسلام اللي هو الصوم أو الحج لا يكفر. وفي الزكاة خلاف، وفي الصلاة خلاف أكبر وأقوى. لكن من ترك شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا كافر. لأن إيش يكلفه هذا؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يريد الإسلام ولا يشهد، معنى أنه ما دخل الإسلام أصلا إذا ما شهد، إذا ترك شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب أطلنا عليكم قليلا، باقي قليل، لكن ما في مانع نؤجله وإن كان وإن آخر الباب. طيب نكتب القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.